بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس الذي نذكر به أنفسنا في أمور تتعلق من شعائر ديننا ووجوب عرض كل ما يستجد المسلم في الحياة على الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فردوه إلى الله والرسول. فإذا تنازعنا في شيء أو عرض لنا شيء فإن حكمه إلى الله، ولذلك فإن المسلم ينطلق من الكتاب والسنة في جميع أموره، حتى في العلاقات التي تعرض له. موضوع العلاقات من الموضوعات الكبيرة جدا، والتي تحتل مساحة واسعة في حياة كل واحد منا، وعرضها على الكتاب والسنة وردها إلى الله والرسول سيقتضي وجود أحكام وتوجيهات شرعية تتعلق بذلك. والله سبحانه وتعالى خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، فجعل هناك قبائل صغارا وكبارا، وجعل هناك من ينتمي إلى المدن، شعوب تنتمي إلى المدن، وأفراد ينتمون إلى قبائل، شعوب وقبائل. ولو استقل كل واحد بنفسه لم يحصل التعارف الذي يبنى عليه التناصر والتعاون والعلاقات المتنوعة التي فيها مصلحة البشر. والإنسان مدني بطبعه، لا بد له من الاجتماع بغيره، ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بأنواع من العلاقات التي تؤدي إلى التعاون والإيناس والإنتاج. وقيل في اشتقاق الإنسان والناس أنها مأخوذة من الأنس ضد الوحشة، ولأن الناس يأنس بعضهم إلى بعض، وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، كما في بعض روايات هذا البيت. معلوم أن اجتماع بني آدم يقوم على وشائج وعلاقات، وأن هذه العلاقات بعضها اضطراري وبعضها اختياري، وبعضها نافع وبعضها ضار، بعضها منتج وبعضها سدى. وطبيعة الأشخاص الذين تكون بينهم العلاقات تختلف، وكذلك الأحوال والظروف والبيئات المحيطة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبب للتقارب النفسي بين الشخصيات، وهو قوله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حبان رحمه الله: سبب ائتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هو تعارف الروحين وتناكر الروحين. فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما، وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بين جسميهما. وإذا كان اجتماع الإنسان ببني جنسه ضرورة حتمية، وهذه العلاقة لا تخلو من مصالح ومفاسد، فلا بد من عرض ذلك على الكتاب والسنة حتى تنضبط هذه العلاقات بضوابط الشرع. فالعلاقات أنواع، مثل علاقة الأخوة في الله، وعلاقة النسب، والعلاقة الزوجية، والعلاقة بسبب كسب المعاش مع زملاء المهنة والوظيفة والحرفة والتجارة، وكذلك العلاقة التي تكون بسبب الدراسة. وقد تتفرع العلاقات الإيمانية إلى تخصصات تؤدي إلى قيام علاقات، كما لو انبثق عن العلاقة الإيمانية الأخوية علاقة طلب علم، مزاملة في طلب علم، أو علاقة في صحبة في عبادة كالزملاء أو الأصحاب أو الرفقة في حملة الحج، وقد تكون العلاقة علاقة منفعية مصلحية مؤقتة وقد تطول، وقد تكون علاقة مفروضة فرضا على الإنسان قد يكون مختارا فيها. وأيضا بعض هذه العلاقات علاقات محرمة، مثل علاقة الأتباع بالمتبوعين إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذه علاقات تقطعت يوم القيامة. وهناك علاقات محرمة مثل علاقة العشق أو علاقة الفاحشة، وكذلك علاقات محرمة بين الجنسين كما يكون في الزنا ومراتبه ودرجاته. فلنبدأ بالعلاقة الإيمانية العظيمة، علاقة الأخوة في الله التي ينشئها الدين، كونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه العلاقة العظيمة التي يؤجر عليها الإنسان كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فسبب نشوء العلاقة في ذات الله، سبب استمرار العلاقة التعاون على عبادة الله. ولو أنه فارق صاحبه فلشيء أحدثه فتركه لله، وقد يتركه لأن العلاقة به تضر قلبه، لكن أصل العلاقة الإيمانية تقوى مع باستمرار الوقت وتزداد ثمارا يانعة من أنواع الطاعات والقربات. وكذلك فإنها تعظم أجرا عند الله، فيكون كل واحد من طرفي العلاقة أحب إلى الله أقرب كلما كان أشد حبا لصاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة، أخبرنا في الحديث أن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. والناس محتاجون يوم القيامة إلى هذا الظل، لأنه يجتمع عليهم أنواع من أسباب الحر، تقريب الشمس ودنوها من رؤوس الخلائق، وكذلك تقريب جهنم وجيء يومئذ بجهنم ولها لفح ولها زفير وشهيق، وكذلك ازدحام البشر مع بعضهم البعض في أرض المحشر، لأنه ليس للإنسان إلا موضع قدميه، والزحام من أسباب الحر. ففرق عظيم بين من يكون في كربات الحر وأنواعه يوم القيامة وبين من يكون في ظل العرش. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي أيضا وهو حديث صحيح. إذن هم في ظل من الحرور الذي يكون يوم القيامة، وكذلك على منابر من نور، فهناك تكريم وهناك سلامة من الأذى. على منابر هذا تكريم، سلامة من الأذى، سلامة من الحر الذي يكون يوم القيامة. الأخوة الإيمانية من مقاصد الدين، لأنه لا تتحقق للمسلمين قوة إلا باجتماع بعضهم إلى بعض، فيكونون الأسر والمجتمع ويكونون في سبيل الله أعوانا، سواء كان في صلاة الجماعة والجمعة والعبادات والحج، هذه عبادات ما تقوم إلا باجتماع المسلمين. كذلك الجهاد في سبيل الله والدفاع عن بيضة الإسلام وأهل الإسلام لا يكون إلا باجتماع المسلمين، كذلك قوة المسلمين في إنتاجهم الدنيوي، وهو من أسباب قوتهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا يكون إلا باجتماع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى هجرة المسلمين من بلاد الكفر وحتى من الأعراب، من البادية إلى مدن الإسلام، لأن فيها العلم والإيمان، صلاة الجمعة والمشاهد، مشاهد الخير العظيمة. وهذا لا يمكن إلا باجتماع المسلمين وأن تكون بينهم الأخوة. جاء الشرع بمدحها وتقويتها: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وهذا هذا ما يتعلق بالتقوية والصيانة. أيضا طبعا الحماية والدفاع عنها مما يفسدها: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وكذلك تحريم النميمة والغيبة وبيع النجش: لا يخطب على خطبة أخيه، لا يبيع على بيع أخيه، كلها صيانة للعلاقات الإيمانية. التقوية مثل إلقاء السلام، عيادة المريض، اتباع الجنازة، إجابة الدعوة، تشميت العاطس، هذا كله تقوية للعلاقة. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، تقوية للعلاقة. بيان سبب نشوء هذه العلاقة وأساس قيامها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهو الولاء للمؤمنين، هذا ناتج من الإيمان، نابع من الإيمان والدين. فالعلاقة سببها عقدي، هناك محبة وموالاة وانتماء ونصرة وعون وتعاضد يحدث بسبب الإيمان، بسبب العلاقة الإيمانية. بيان الواجبات: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد ما كان عبده في عون أخيه. طيب الدين النصيحة، هذا أيضا بعد آخر في العلاقة، أنه لابد أن يبذل له النصيحة، لابد أن يهتم بصلاح أمره، لابد أن يرشده، لابد أن يسدده، لابد أن يقومه، لابد أن يأمره وينهاه، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لابد. إذا استنصحك فانصح له. وأيضا المواساة من تدعيم هذه الأخوة، المواساة، التعزية، عيادة المريض، وهكذا. من لم يواسي الناس من فضلها عرض للإدبار إقبالها، فاحذر زوال الفضل يا حائرا، واعط من الدنيا لمن سالها، فإن ذا العرش سريع الجزاء، يخلف بالحبة أمثالها. وكان بعض السلف يأبى أن يكلمه أخوه في حاجته، ويقول له: إذا كانت لك إلي حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها إلي في رقعة ثم ارفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. وقالوا: كان الرجل إذا أراد شيئا أخيه طلب حاجته من غيره، يذهب إلى شخص آخر يطلب منه ولا يطلب من هذا، يعتبرون هذا شيء عظيم ألحقه بأخيه، أنه ما طلب من أخيه، طلب من شخص آخر. ولذلك كان الإحساس بحاجة المسلم عبادة. فلما جاء رجل بأحد السلف وطلب منه إعانة في دين، قال: علي دين 400 درهم، فأعطاه إياه كلها، ثم دخل الدار باكيا، فقالت له امرأته: لم تبكي؟ يعني أنت الآن أعطيته كل ما طلب. قال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي. توجد في توجد في العصور والدهور علاقات طيبة ويضرب بها المثل، يعني مثل علاقة سلمان بأبي الدرداء، علاقة إيمانية أخوية قائمة على التزاور ورعاية المصالح، رعاية مصلحة أخيه. فمثلا يرى أنه مهمل نحو أهله فينصحه، يقول يأمر أن يهتم بأهله مثلا، يرى أنه قد أضر بجسده فيقول له إن لجسدك عليك حقا ليهتم بجسده، وهكذا. فالمسلم يسدد أخاه فيما يصلحه في الأمور الأخروية والدنيوية، في معاشه ومعاده، سواء كان برأي أو بمال أو بمعاونة، يعني أن تعين صانعا هذا بذل قوة عضلية، أو بالرأي فإن للرأي زكاة والعقل والتفكير، وكذلك فإن الإعانة تكون بالشفاعة، وللجاه زكاة كما أن للمال زكاة. هناك أنواع من القصص التي فيها رعاية الناس، رعاية الإخوة في الله لبعضهم، وهذا الذي مثلا أصيب بالمرض الخطير فقام أخوه التاجر الآخر عليه ينفق ينفق ينفق عليه حتى فني كثير من ماله، ولما مات في النهاية هذا المريض بدأ في رعاية أهله، برعاية أهله مشوار آخر في الإعانة والقيام بحقوق الأخوة. وهذه المواساة بعد الموت لها أثر كبير في تنمية العلاقة مع أهل الميت وعدم ضياع أهل الميت، عدم ضياع النساء، عدم ضياع الذرية الأيتام، عدم الانحراف والفساد، عدم الهلاك، لأنه بعضهم قد يموت من الجوع وبعضهم قد ينحرف نتيجة الجوع. إن كان الرجل ليخلف الرجل، إن كان الرجل ليخلف الرجل في أهله 40 عاما بعد موته. لما مات الزبير بن العوام لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير جميعا، فقال كم ترك أخي من الدين؟ قال 1000 1000. قال علي 500 ألف. إذن الزبير بن العوام الأب مات، حكيم بن حزام أخوه في الله لقي ولد الميت عبد الله بن الزبير، قال كم ترك أخي من الدين؟ قال 1000 1000، 1000000. قال علي 500 ألف. كذلك من حقوق الأخوة الإيمانية سلامة الصدر، فكل مخموم القلب صدوق اللسان تقي نقي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد، هذا من صيانة الأخوة، أن يكون قلب المسلم ونفسه سليمة وصدره سليم لأخيه المسلم. ضرب الأنصار المثل العظيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي المهاجرون من الفضل عليهم، ما حسدوهم على هذا بل واسوهم. قام الأنصار بعمل عظيم جدا، وهو أنهم أشركوا المهاجرين معهم في الثمرة وكفوهم المؤونة، فكانوا يقول للمهاجر لك نصف نخلي، لكن أنت ما تستطيع، ما تعرف النخل، لا تعرف كيف ترعى النخل، فأنا أرعى نخلي ونخلك ونصف الثمر، نصف ثمر الشجر هذا يأتيك، ثمر نخلك يأتيك. فوهب له النصف وعمل له فيه، هذا شيء عظيم، كفونا المؤونة وأشركونا في الثمرة. ولذلك كان الأنصار عند الله بالمنزلة العظيمة، وهم الذين آووا في بيوتهم ونصروا بأيديهم وسلاحهم، آووا ونصروا إخوانهم، وأيضا أطعموهم. وكذلك فإننا نرى من صيانة الشريعة للعلاقات الأخوية تحريم سوء الظن، الأمر بالتغافل والتغاضي عن أخطاء الإخوان في الله، وعرف بعضه وأعرض عن بعض، وكراهية الشريعة للمعاتبات الشديدة والاستقصاء في محاسبة الأخ لأخيه، استقصاء يؤدي إلى قيام شيء من الحزازات أو الكره. الشريعة جاءت في عدد من النصوص بمراعاة المشاعر إلى درجة عميقة للغاية، ومنع المساس بما يضر بالإحساس وخدش الأحاسيس حتى أنه لا يتطفل عليه، وأي شيء يؤذيه لا يجوز له أن يعمله حتى أن يأخذ عصاه هازلا، فربما خاف من ذلك، لا يجوز أن يخيفه ولو مازحا. فكيف بنصرة المظلوم، وكيف بالتواضع له وخفض الجناح، واخفض جناحك للمؤمنين، وكيف بالذب عن عرضه، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة، كيف بصيانة أسراره واحترام خصوصيته وعدم جواز فضحه، ومن ستر مسلما ستره الله، وإذا استودعه سرا كان أمانة ولا يجوز خيانة الأمانة، كيف والدعاء له بظهر الغيب، والدعاء له إذا حضر، والاستغفار له إذا مات، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما كان في حاجة عند السلف، كثير من السلف، أن يقال له، أن يقول له أخو لا تنسني من دعائك، هو حاصل أصلا. هذه العلاقة الأخوة الدينية تقوم عليها عبادات تتفرع منها. فمثلا تعاون الناس في صلاة الجماعة، سواء كان في بناء المسجد أو القيام بشؤونه أو الأذان والإقامة، الإمامة، الخطابة، كل هذا لا يتم إلا بقيام علاقات مثلا في المسجد بين أهل الحي تمكن من هذا. إقامة الدروس للناس أيضا علاقات، علاقات عظيمة. سنتحدث عن علاقة الشيخ بالطلاب، علاقة طلبة العلم ببعضهم البعض، وكيف يتعاونون من أجل الاستفادة المشتركة، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل مع صاحبه الأنصاري وأخيه في الله، يوم يعمل هذا ويحضر الآخر الدرس ويأتيه بالفوائد، واليوم التالي بالعكس، وهكذا. كذلك نجد مثلا أن الحج، الرفقة في الحج، وكذلك تعاون المسلمين مع بعضهم في الجهاد في سبيل الله، وكذلك ما يكون بينهم في تحفيظ القرآن وطلب العلم وحضور النوبة وأخذ النوبة عن الشيخ والكتابة عنه ويبلغ الشاهد الغائب والإفساح له، أنواع من الخير ما يمكن أن تتم إلا بالعلاقات الإيمانية هذه. الأعمال المؤسسية أيضا، التطوعية، الخيرية، الإدارة، التمويل، القيام بالأنشطة، توزيع الأدوار، قيام كل واحد بما يحسنه، اجتماعهم للمحاسبة، تسديد بعضهم البعض، بذل الرأي، اجتماعات العمل والعصف الذهني، هذه كلها أشياء نابعة من هذه الأخوة الإيمانية. الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم مسألة واضحة في هذا. فمثلا لجنة جمع المصحف التي أنشأها الصديق، وكذلك عثمان رضي الله عنه أعاد تشكيلها لنشر هذا المصحف المعتمد بين الصحابة، فكان في خطوة جمع القرآن ونشر النسخة المعتمدة، بدأت في عهد الصديق تكاملت في عهد عثمان رضي الله عنه. هذا عمل عظيم تطلب وجود تعاون، ما يمكن يتم إلا بوجود أخوة إيمانية. بناء المسجد النبوي ما كان يتم لولا هذه الأخوة. حفر الخندق لرد العدو عن المدينة ما كان ممكن يتم لولا هذه، فقد جعل لكل مسافة عدد من الأشخاص، مثلا 10 رجال يقومون بالحفر بالمواصفات المعينة، العمق والعرض والمسافة المحددة لكل مجموعة. طبعا الدعوة إلى الله التعاون فيها شيء عظيم، فقد أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، وكانت اليمن مخلافين شمالي وجنوبي، اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، أرسل على واحد معاذ وعلى الآخر أبا موسى، وكان يجتمعان بين مدة وأخرى ويتشاوران في أحوال الدعوة وماذا يلزم للحال، وأعطاهم توجيهات: إنك تأتي قوم أهل كتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إذا أجابوك الصلاة وإذا أجابوك وهكذا. وقال لأبي موسى ومعاذ: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. مسألة الائتلاف والتطاوع وتنازل الأخ عن رأيه لأخيه، تنازل الأخ عن رأيه لأخيه، هذا من أعظم أسباب النجاح في التعاون في الفرق الدعوية. معاذ وأبو موسى جابا اليمن بشماله وجنوبه، وكان في ذلك تأسيس عظيم للإسلام في اليمن على يد أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما. كما أنه أرسل عليا قاضيا إلى اليمن أيضا. أما السياسة العمرية في بث الصحابة في العراق والشام ومصر وإفريقيا وأنحاء من إفريقيا وما حدث بعد ذلك من الفتوحات الأبعد منها، وما فعله عثمان رضي الله عنه أيضا من ترتيب الأمراء في الأمصار والقضاة والأئمة والخطباء والعلماء والفتية، هذا كان كل ما كان ليتم لولا أن الصحابة تعاونوا في هذا، ونصر بعضهم بعضا وأيد بعضهم بعضا وسدد بعضهم بعضا وذكر بعضهم بعضا وأرشد بعضهم بعضا، نقلوا العلم لبعضهم وتعاونوا في تأسيس هذا المجتمع الإسلامي في البلدان المختلفة. تغيرت لغات إلى اللغة العربية، تغير الشرك إلى التوحيد، تغيرت عادات قبيحة جدا إلى سنن وآداب شرعية إسلامية وجدت في البلدان. ما كان يمكن لولا التعاون. كان عمر إذا أرسل أميرا هذا يتعاونون مع أميرهم، أرسل قاضيا، أرسل مفتيا، يتم التعاون معه وهكذا. ما كان يمكن الفتوحات أن تتم لولا تعاون المسلمين فيها، ففتحوا الأمصار، فتحوا البلدان، دخل الناس في دين الله أفواجا، وبلدان في أقاصي الدنيا يعني. فبعد قرن واحد من بعثة من النبي صلى الله عليه وسلم، قرن واحد من عهد النبوة، من عهد النبوة قرن واحد، كانت جيوش المسلمين على أسوار الصين وحدود فرنسا، وفتحت الأندلس وحصلت الأعاجيب يعني. بعد قرن واحد كانت يعني جيوش المسلمين في أوروبا والصين، أفريقيا، السند والهند، قرن واحد. طب هذا القرن يعني 100 سنة، كيف استطاع المسلمون نشر الدين حتى سقطت إمبراطوريات فارس والروم والبربر وشعوب؟ 100 سنة، قرن واحد كان وصل المسلمون إلى هذه الأماكن والبلدان. ما كان يمكن طبعا لهذا أن يتم لولا هذه العلاقات الإيمانية، وكل واحد يفهم دوره على ضوء العلاقة الإيمانية. هناك أنواع من العلاقات كما قلنا الآن في واقعنا نتيجة أمور دنيوية أيضا، كالعلاقات في الأعمال وفي الدراسة. الزمالة في العمل سواء كان في الوظائف الحكومية أو الأعمال الخاصة نتيجة اتساع رقعة الأعمال، الدواوين، المدارس، المصانع، الشركات، صار الداعي إلى توظيف الناس فيها، والله سبحانه وتعالى رفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يسخر بعضهم بعضا ويستأجر بعضهم بعضا ويعمل بعضهم لبعض. التعاون في هذه الأعمال مطلب، كل شيء يقوي المسلمين في أمور دينهم ودنياهم فإنه عبادة. في هذه الأعمال توجد علاقات، يقول واحد أنا انضممت للشركة الفلانية، ما أقول لك انضممت إلى الشركة الفلانية، تعينت في الدائرة الحكومية الفلانية، معناها أن هناك علاقات ستنشأ بسبب هذا التعيين، سيصبح له، سيكون له زملاء جدد ما كان من قبل يعرفهم. وربما هذه العلاقة علاقة في كسب العيش، سببها دنيوي كسب العيش، لكن تكون علاقة صحيحة إذا قام كل منهم بالمطلوب، تعاونوا على الشيء المباح والحلال في كسب الرزق، وقد يؤجرون بنياتهم الطيبة إذا قصدوا المقاصد الصالحة. يفهم بعضهم أن التعاون يغطي بعضهم على بعض في الغياب، وهذا لا يجوز، هذا فهم خاطئ لموضوع العلاقة. العلاقة لا يجوز أن تؤدي إلى منكر، العلاقة الشرعية ليس فيها تعاون على الإثم والعدوان، ولكن من جهة تدريب بعضهم لبعض، نقل المعلومات من بعضهم لبعض، نقل الخبرات من بعضهم لبعض، يوجد نتيجة لعدم استقرار العلاقات على قاعدة إيمانية صحيحة أمور تخرق هذا، مثل أن يحسد بعض بعضا فلا يدربه ولا يفهمه ولا يسدده ولا ينقل إليه خبرة، وبالتالي تفوت مصالح كثيرة. لو كانوا على قاعدة إيمانية صحيحة لتقرب إلى الله بتعليمه، لتقرب إلى الله بتدريبه، لتقرب إلى الله بنقل خبرة إليه، لتقرب إلى الله بإعانته في العمل. لكن عندما يوجد الحسد والبغضاء، هذا يقطع الطريق على هذا، وهذا يحفر لهذا، وهذا يتمنى فشل وإخفاق هذا، وهؤلاء يعملون لوبي داخل العمل، هؤلاء يتجمعون تجمعا عنصريا جاهليا عصبيا على أي سبب كان هذا التجمع، إذا كان سيؤدي للتفرق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإن منتنة، مع أن الشعارات التي رفعت شعارات إسلامية، يا للمهاجرين يا للأنصار، لكن لما كان المقصود منها عدوان بعضهم على بعض وتحزب بعضهم لمواجهة التحزب الآخر وإيجاد هذه المواجهات اللي فيها قتل، سفك دماء، عدوان، ظلم، صارت حراما، حتى رفع الشعارات في هذه الحالة محرم. نبتلى في أماكن كثيرة في الأعمال سواء في القطاع العام أو الخاص بوجود تجمعات على غير الملة والدين، وإنما على عصبية جاهلية أو مصالح شخصية. هذه المجموعة لها مصلحة، اجتمعوا مع بعض يتآمرون على الآخرين. هناك مجموعة مناوئة أحيانا تتكون تناوئ الأولى، وهكذا. فأي خير يرجى في مثل هذا؟ وكيف يستقيم الحال إذا صار هذا هو الحال؟ وعندما مثلا يريد بعضهم أن يجمع أقاربه في المكان، فهو يكيد للآخرين حتى يتركوا أماكنهم ليأتي بأقاربه أو جماعته، ويحدث من جراء ذلك ظلم عظيم. العلاقات قد تقوم أحيانا علاقات محرمة في هذه الأعمال، مثلا علاقات رشوة، علاقات رشوة، كما يوجد أحيانا في بعض أقسام التوظيف تتكون عصابة للتوظيف مقابل مال، أو توظيف مقابل مصالح شخصية وعلاقات شخصية، يقدم الأقل كفاءة على الأكثر، على الأعلى شهادة، على الأكثر خبرة، لأجل قرابة، سبب يعني عصبي جاهلي، أو لمال يدفع، أو اعمل لي كذا في المكان ذاك وأعمل لك كذا، يعتبرونها تبادل منافع، تبادل مصالح، ولا وهذا لا يجوز له أو لا يصح له في ذلك المكان، وهذا لا يصح له في هذا المكان، ولكن يعتبرونها من باب يعني اخدمني وأخدمك مثلا، فيقدم في الدور أو يقدم على صاحب الأحقية من لا يجوز تقديمه. هذه الشلليات وهذه التجمعات معروفة الضرر وواضحة السلبية في الأثر. وهناك أنواع أخرى من علاقات محرمة قد تنشأ في الأعمال، مثل العلاقة بين النساء والرجال، قد يكون اختلاط واضح صارخ مؤدي إلى حدوث أنواع من محرمات من الفاحشة فما دون، وقد تكون أشياء يعني تحدث محرمة في النهاية نتيجة إلف علاقة تكسر حواجز النفسية بين رجل والمرأة، حتى لو ما كان هناك اختلاط صارخ. في بعض الأعمال قد يكلمها من وراء حجاب وتكلمه من وراء حجاب، لكن مع الوقت يصبح هناك إلف تداخل، سقوط الحواجز النفسية بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، وحدوث ما لا يريد الشرع أن يحدث من تداخلات أعمق من المسموح به وأكثر. الشرع يعطينا النذر، يعطينا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يعني ضعيفا أمام الشهوة أيضا. فالشرع يريد أن يتوجهنا توجها معينا، لا يكون هناك اختلاط أو لا يكون هناك علاقة تؤدي الوقوع في حرام. وكل واحد يعرف من خلال الواقع في مجالات العمل أو الدراسة أي العلاقات التي تؤدي إلى الوقوع في المحرم والتي لا تؤدي، إيش الدرجة التي تؤدي الوقوع في المحرم أو التي لا تؤدي. وقد يكون مع فلان تؤدي ومع فلان لا تؤدي ظرف معين، لكن في أشياء حرام على الجميع، يعني مثلا الخلوة حرام على الجميع، أتقاهم وأضعفهم إيمانا كلهم حرام عليهم الخلوة. كذلك التبرج حرام، أن تتبرج المرأة على أتقاهم وعلى أضعفهم، حرام عليه أن ينظر إلى المرأة الأجنبية الأتقى والأضعف إيمان، كلهم حرام عليهم. هناك خطوط حمراء واضحة الشرع وضعها للصيانة، ولما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لما جاءت التوجيهات الكثيرة في هذا يعني الشرع واضح ماذا يريد، لكن تتكون علاقات في المستشفيات، في بعض الكليات الطبية، في أماكن التمريض، تتكون في الشركات أو في القطاع الخاص علاقات نتيجة أوضاع خاطئة وضعت من تعمد الاختلاط، تعمد التوظيف المشترك، تعمد اجتماعات العمل المختلطة المشتركة، تعمد اللقاءات المشتركة المختلطة، مع إمكان تلافي ذلك سواء بوجود الشاشات، الأنظمة التخاطب عن بعد. التقنية حلت لنا كثيرا من المشكلات فيما إذا أراد الواحد أن يتلافى الحرام، لكن في علاقات محرمة تنشأ بأجواء أحيانا تخترع وظائف تسويقية للنساء فيها ذهاب إلى الرجال، مقابلات مباشرة مع الرجال، فكيف إذا كان أصلا صاحب العمل عنده فكر ملوث فاسد فيقول يشترط في العمل مقابلة ألا تكون محجبة مثلا، فكيف إذا جعلت طريقة ترتيب المكاتب سكرتيرة تخلو بمدير، ممرضة تخلو بطبيب، وما خلا رجل بامرأة لكان الشيطان ثالثهما، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واضح جدا التحذيرات الشرعية في موضوع فاتقوا النساء، اتقوا النساء، ليس أن تتقي أن تكون زوجة لك زوجة، أو أن يكون لك محارم تزورهم تصل رحم، بالتأكيد لا، لكن اتقوا النساء إيش معناها؟ النساء الأجنبيات، العلاقات المحرمة، اتقوا النساء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما في اختلاط، وأبونا شيخ كبير، ما خرجنا إلا للحاجة إلى العمل. والذي يريد أن يحتاط حتى مع وجود الحاجة يعرف كيف يدبر الأمور بدون ما يقع في الحرام. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، وقال عمر جاءته تمشي على استحياء غير خراجة ولا ولاجة قائلة بثوبها على وجهها، فوصف عمر رضي الله عنه المشهد، وقالت إن أبي يدعوك وليس أنا الذي أدعوك، وإذا احتاج أن تمشي وراءه تنعت له الطريق أو ترمي بحصات يمينا أو شمالا حتى يتوجه، إذا كانت الريح تسبب أن تكشف شيئا من بدنها وهي أمامه. هذه مظاهر يعني العفة أو الحلول للمشكلات لتلافي الأوضاع المحرمة. لو انتقلنا إلى موضوع العلاقة في مقاعد الدراسة، الآن في عدد من الأماكن في البلدان المختلفة يوجد اختلاط، أحيانا على مستوى الفصل الواحد طالبات مع الطلاب عشوائيا، وأحيانا بعضهم يضع الطلاب يمين والطالبات يسار، حتى أمام وراء ما فيه، وليش؟ يقول حتى تمييز ضد المرأة، إذا حطينا وراء هذه إهانة. طيب والمسجد هذا اللي ترى أمامك إيش هو إهانة؟ الشرع لما قال شر صفوف النساء أولها، شر صفوف الرجال آخرها، شر صفوف النساء أولها لقرب من الرجال، شر صفوف الرجال آخرها لقرب من النساء. فلا يقول لا حط يمين ويسار، هذا إذا يعني فصلوا يمين ويسار، مع أنه ما هو لا يعتبر فصلا أصلا شرعيا بهذه الطريقة، وهو ينظر بعضهم إلى بعض. وأحيانا تراهم يكون الفصل كله طلاب ولكن تدرسهم امرأة، ليست من قواعد من النساء طبعا، لأن قواعد النساء تتحارى التقاعد، أو مجموعة من الطالبات كلهن يدرسهن رجل أيضا في سن تحت 60 يعني، إلا فهو متقاعد. إذن فالاختلاط مستويات مختلفة، أنواع درجات يعني مختلفة، تحدث علاقات. حتى الآن هناك تجاوزات أحيانا تحدث عن البعد، فيوزع طالبات على مشرف المادة، ولكن يصير فيه اتصالات الساعة الثانية ليلا. ليش؟ لماذا يعني؟ ما يمكن ترتيب شيء، أشياء في الرسالة في الماجستير أو الدكتوراه وخطة البحث وكل ما هو موجود إلا الساعة بعد منتصف الليل؟ ما هذا؟ على أي حال، التجاوزات كثيرة في الحديث بين الرجال والنساء، لو صار في نقاش في بعض أوضاع العمل معروف ما هو الحدود، ما هي الحدود في الكلام، فما الداعي لتبادل المشاعر والعواطف في الكلام عن قضية تتعلق بالعمل؟ ايش علاقة العواطف؟ ايش علاقة المشاعر؟ الأحاسيس. إذن والله يعلم المفسد من المصلح. يعني حتى لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا طبعا الإجراء أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والله يعلم المفسد من المصلح. ماذا يريد أن يقول؟ حتى من وراء حجاب، لأنه قد يفسد من وراء حجاب. على أي حال، العلاقات التي تنشأ الآن طبعا بين الجنسين على مستويات العمل والدراسة، في كثير منها اختراقات للشريعة، خرق لأحكام شرعية، عدوان على حدود شرعية وعلى ما أنزله الله عز وجل. ولذلك فردوا إلى الله والرسول، ضبط العلاقات بناء على الشريعة، تصحيح هذا في الأقسام، في الكليات، في الفصول الدراسية، في مواقع العمل، في المكاتب، في المكاتب الأمامية والاستقبال. هذا كله مسؤولية شرعية عظيمة. وعندما يقال وهناك حلول بالنسبة للعيادات، أن تكون عيادة زجاجية، وأن يكون ما في كذا، وأن يكون الباب مفتوحا، وأن تكون كاميرا المراقبة، وأن تكون في يعني علاجات معمارية وإنشائية وتقنية، تقنية وأجهزة تحل إشكالات كثيرة. لو صدق الواحد مع الله سيجد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سيجد حلا وسيجد مخرجا. من العلاقات التي تنشأ في الدراسة طبعا كما هو معلوم، زمالة الدراسة في مقاعد الدراسة. هناك علاقات مختارة، يعني إذا أراد أن يختار يستطيع أن يختار، وفي علاقات عشوائية تنشأ بطبيعة الحال، لأنه لم يتقصد أن يكون له صديق بالمواصفات الفلانية، فيترك المجال لمن هب ودب أن يأتي إليه ويجلس بجانبه ويكون له به علاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طبعا اختار في الجليس الصالح رجل صاحب مهنة لها رائحة، فيها رائحة عطرية، حامل المسك. قال فحامل المسك إما أن يحذيك فيعطرك بالمجان، وإما أن تبتاع منه بمال، وإما على الأقل يعني لو ما ابتعت منه ولا عطرك بالمجان، وإما أن تجد منه ريحا طيبة نتيجة اشتغاله ببيع العطورات. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فقد يحدث لك ضرر مادي يحرق ثيابك، أو نفسي تجد ريحا خبيثة، تجد ريحا خبيثة هذا الضرر نفسي، يحرق ثيابك ضرر مادي. التوعية الآن بأهمية العلاقات ونوعيات العلاقات، من هو، ما هي صفات الصديق أو الشخص الذي يكون معه في المدرسة، مهمة في كل مرحلة من مراحل الدراسة، في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي. توعية الأب والأم للولد ذكرا أو أنثى مهمة للغاية في بداية العام الدراسي، بداية كل فصل دراسي. ونحن نعرف أنه يعني في ناس اعتذر مسلكهم بسبب علاقة، وكثيرون انحرفوا بسبب علاقة. ينحرف إلى عالم الفواحش، ينحرف إلى عالم المخدرات، ينحرف إلى عالم الغش، ينحرف إلى عوالم على عوالم كثيرة. أقلها يعني لو قلت اللهو واللعب المضيع للوقت، لكن الحقيقة أن هناك طوام أعظم بكثير من مجرد تضيع الوقت. ويعني هناك زيارات للأب أو المربي، هناك تدخلات لابد أن تحدث لتقويم أوضاع أو لمطالبة بأوضاع أحسن للولد. وكل ما كان الأب أو الولي أحرص، كلما كان الابن أبعد عن الحرام. صحيح أن هناك حالات رغم بذل الجهد يقع محذور، لكن هذا أقل. يعني عندما تأخذ الجهود التي أصحاب الناس الذين بذلوا جهودا، ستجد أن أولادهم أبعد عن الحرام. صحيح ممكن رغم بذل الجهد يحدث، لكن نسبة أقل من الذين لا يبذلون جهودا، فضلا عن من يريد أن يودي بأولاده في التهلكة. فهو يريد أن ابنته تكون علاقة مع زملاء الدراسة، والعياذ بالله. علاقات المصالح، هذا نوع من العلاقات موجود في المجتمع من غير حتى خارج نطاق الوظائف. فهناك مثلا مجموعات تجارية تقوم على اجتماع مصالح، أعمال تقوم على اجتماع مصالح، هناك يعني مجموعات تقوم بأنشطة مختلفة، وبعضها قد تكون على الشبكة العنكبوتية فيها اجتماع لأجل مصالح. ليس الاجتماع لأجل مصالح دنيوية مذموما، أن يقال يعني والله هذا حرام لأنهم اجتمعوا على دنيا، لأن عندهم مشروع. يجتمع الطلاب لمشروع تخرج، أحيانا يجتمعون من شعب مختلفة، أحيانا يجتمع مثلا أشخاص يعني يجمعهم مشروع تجاري معين. هذا مباح إذا كان العمل مباح، المشروع مباح، فالاجتماع مباح. ولكن الإنسان ما يجعل كل علاقاته من هذا النوع، لأننا نجد في الواقع أحيانا أن المعيار عند بعض الناس في اختيار صاحب العلاقة، الطرف الآخر، إيش استفيد منه كذا تحليليا مباشرة؟ هذا إيش استفيد منه؟ عنده مال، إيه أسوي معه علاقة. هذا يستفيد منه، والله هو في مصلحة حكومية معاني مشيني معاملات، أسوي معه علاقة. هذا إيش استفيد من كذا؟ فتكون كل القضية من هذا طبيب، هذا صاحب ورشة سيارات، يكونون العلاقات بناء على المصالح. يعني إيش يفيدني دنيويا؟ أنت ما في مانع مبدئيا أن تكون علاقة مع كل صاحب مصلحة دنيوية، صاحب مطعم، صاحب بيع. لكن ما هو المذموم؟ أن تؤدي هذه العلاقة إلى حرام أو تعاون على حرام. ثانيا أن تكون كل علاقاتك من هذا النوع. يعني ما سألت نفسك ينبغي أن أكون علاقات مع واحد يرفع من إيماني، أؤجر على العلاقة معه، أستفيد منه علما شرعيا، أتعاون معه في عبادة، أتواصى معه بالحق وأتواصى معه بالصبر، نذكر الله، نحفظ القرآن سويا، نطلب العلم، نذهب في رحلة دعوية، وما يمكن أكون وحدي، لابد من يعينني مثلا هنا الحرص على تكوين هذا النوع من العلاقات دليل إيمان، وأن الإنسان هذا ما هو علاقاته كلها علاقات دنيوية، وأنه ينظر فقط إلى من يفيده دنيويا. لا، أنت تحتاج إلى من يجلو صدأ قلبك أكثر من حاجتك إلى إقامة علاقة مع طبيب استشاري ينفعك ربما في طارئ يطرأ، أو علاج لمرض من الأمراض أو علة من علل الجسد. أنت تحتاج إلى من يجلو صدأ قلبك أكثر من حاجتك إلى طبيب القلب نفسه. الطب القلب المضغة، القلب اللحمي، أنت تحتاج إلى جلاء صدأ القلب من مذكر ناصح واعظ صاحب علم صاحب إيمان صاحب تقوى. أنت تحتاج في مسائل علمية إلى معرفة الحكم الشرعي، فتحتاج إلى علاقة مع أصحاب علم. ربما يكون واحد عنده مال فهو يحتاج إلى صاحب فقه، أن يقيم علاقة مع صاحب فقه، يعني يخبره ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. أنا أريد أن أدخل في مساهمة أراضي، طيب أريد أشتري وبيع في الطيب، إيش حكم شراء الأسهم في مساهمات الأراضي؟ قبل المساهمة، قبل البيع، طيب يجوز. طيب وإذا بدأ البيع، بدأت الأسهم تتحول من أراضي إلى نقد، وكلما ازداد الحراج تقدما كلما ازداد تحول المقابل من المشاع من الأرض الذي يمثله السهم إلى نقد، وبيع النقد بالنقد لا يجوز. وإذا صارت كلها انباعت المخطط انباع كله، وصار السهم الذي كان يقابل نسبة مشاعة من الأرض صار مقابل له نقد، يجوز أبيعه الآن. خلاص صفيت المساهمة والسهم صار مثلا مقابله 5000، يجوز أبيعه 4 لأني لا أريد الانتظار، لأن 5000 راح تجي بعد 6 أشهر. يجوز أبيعه 4 الآن على واحد ما هو مستعجل لأني أنا مستعجل، فأبيع 5 الآجلة 4 الآن. طبعا حرام ربا. طيب هذه أسهم الشركات، هل تخلو الشركة من نقد؟ لا، حتى شركات الإسمنت والزراعة، يعني حتى الشركات التي فيها موجودات أساسية مصانع آلات عقار نقليات سيارات محركات، لكن في لها نقد في المصرف في حسابها، وفي لها نقد عند العملاء المدينين لها. فالسهم الذي أشتري وتعامل به في سوق الأسهم، لما أشتري وأبيع في الأسهم حتى الشركات النقية، السهم يقابله جزء نقدي من مال الشركة في المصرف، ومن مال الشركة عند المدينين. هل يجوز أشتري في السهم وجزء منه نقد؟ قد يكون الجواب يتوقف على كم نسبة النقد، هل هو يسير فيكون التابع تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ولا كثير. مثال أسهم المصارف، حتى لو كانت مصارف إسلامية، إيش مقابل السهم؟ أكثر نقد، لأن ما تمثله موجودات المصارف من عقار، مبنى، اسم تجاري، أجهزة. بالنسبة للسيولة العكس تماما في الشركات الأخرى، النقد هو الأكثر وتلك هي الأقل. طيب إيش حكم أبيع وأشتري في الأسهم وأكثرها نقد مثلا؟ على أي حال، المقصود الآن أن الواحد في خلال حياته يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويرهن ويكفل ويحول حوالات وأشياء عن طريق الشبكة، وأشياء يدا بيد، وأشياء حسابات، وأشياء أموال محسوسة، وأشياء أموال إلكترونية ديجيتال ماني. ما هي أوراق نقدية، ذهب وفضة ممسوك، ولا حتى أوراق نقدية، صارت الآن أموال إلكترونية. متى يصبح قبضا والدخول في الحساب من الحساب للحساب؟ وإذا ما دخل بعد 24 ساعة وبعد 48 ساعة إلى آخره. نحن نحتاج إذن أن نقيم علاقات مع ناس من أهل العلم والفقه حتى يعلمونا ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وما هي المحاذير، وكيف تصحح البيعة، وكيف تصحح العقد. الآن العقود تحتل مساحات كبيرة في حياتنا، حتى لو تريد أن تجلب خادمة أو سائقا مثلا، بينك وبين عقد، العقد هذا فيه شروط، وما الذي يجوز لك وما الذي لا يجوز لك في هذا، وما الذي يجوز له والذي لا يجوز له، حتى في عقد خادم. فكيف بغيره؟ كيف بعقود البناء مع المقاولين وغيرها من العقود؟ والعقود هذه لله فيها أحكام، في عقود فيها جهالة وغرر، ما تجوز فقهيا، ما تصح، فيها شيء فيها مجهول لا يصح. على أي حال، أحيانا يكون اهتمامنا بإقامة العلاقات الدنيوية أكثر من اهتمام بإقامة العلاقات الدينية الشرعية مع شخص يجلو صدأ قلبك أو يعلمك أو يفقهك أو يعاونك على البر والتقوى، أو تقوم أنت معه بمشروع خيري أو دعوي مثلا. فإذا نعود مرة أخرى للتذكير بحديث ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ابن عباس يشير إلى قضية أن صاحب المال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. قال الشاعر: إن قل مالي فلا خل يصاحبني، أو زاد مالي فكل الناس خلاني، فكم عدو لأجل المال صاحبني، وكم صديق لفقد المال عاداني. من أجل المال، العلاقات التي من أجل المال تحتاج هذه إلى تنقيح عظيم. العلاقات من أجل المال ليست كلها محرمة وليست كلها شرعية صحيحة. بعض الآباء يزهدون أبنائهم في علاقات، يقولوا إيه هذا إيش تستفيد منه، إيش تستفيد منه، رايح وجاي معه إيش تستفيد منه، يعطيك فلوس، عنده علاقات عنده سيارة يوصله، يعني تكوين الميزان الصحيح للعلاقات. ما هي الشروط المعتبرة في العلاقات؟ الوعي عند الولد لا بد أن يتكون فيها حتى يعرف بناء على أي شيء يختار أصحابه. هذا الآن شاب ناشئ أو غلام، بدأ طالع على الدنيا، الآن بدأ يكون علاقات، وهل علم على أي أساس يختار الأصحاب أو ينشئ العلاقات؟ الواحد هنا قد يضطر إلى إنشاء علاقة يعني مكرها، فما هي ضوابطها الشرعية؟ وحتى يعني الشخص المقصود بالعلاقة من طرفه، ما كيف يتصرف مع الأشخاص؟ هذا جاء يريد مالي وهذا انفض عني لما وكيف يفهمها يعني في التصرفات. زوجة طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قالت لزوجها: وكان أجود قريش في زماني، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال: ولما؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله في كرمهم، هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، يعني إذا كنت أستطيع أخدمهم جاؤوني، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم، يعني حتى لا يحرجوني. هي كيف فهمتها وهو كيف فهمها. الماوردي رحمه الله علق على القصة قال: فانظر كيف تأول بكرم هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. وهذا محض الكرم ولباب الفضل، وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات من إخوانهم، أدب الدنيا والدين. نحن يا إخوان في إنشاء العلاقات يجب أن نتذكر جيدا قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بعضهم لبعض عدو لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا كانت لغير الله، فانقلبت يوم القيامة عداوة، لأن الله قال: إلا المتقين. المتقين للشرك، المتقين للمعصية، المتقين للحرام. قال إبراهيم لقوله كلاما نفيسا عظيما في موضوع العلاقات، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فانظر إلى قوله: اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، تجتمعون مودة بينكم على عبادة الأوثان. الشرك هو الذي يجمعكم، الشرك هو الذي يجمعكم. فقرعهم ووبخهم، قال: اتخذتم الأصنام لتجتمعوا على عبادتها صداقة من بعضكم لبعض وألفة بين بعضكم البعض، بئست هذه العلاقة. إذن يا جماعة، ممكن يتواد قوم على حرام؟ الجواب نعم ممكن، هذا الدليل. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. العلاقات المحرمة يجب أن تنفض، العلاقات التي تعين على الحرام يجب أن تنفض. علاقة فواحش، علاقة تقود إلى فواحش، علاقة مخدرات، علاقة شلة سوء، يجتمعون على منكر ويجتمعون على قذارة في اللفظ وشتائم وأشياء مقذعة، ويسب بعضهم ويلعن بعضهم بعضا، على ألعاب محرمة، على ضياع أوقات، على ضياع صلوات، يزين بعضهم لبعض الحرام، يزين بعضهم لبعض الفاحشة، يجذب بعضهم لبعض، يوفر بعضهم لبعض محرمات، اجتمعوا على معصية، اجتمعوا على معصية الله. في تصنيف العلاقات يوجد علاقات طارئة سريعة تتكون بسرعة وتنفض بسرعة، يوجد علاقات اضطرارية لا يريدها الإنسان لكن رغما عنه. الآن صحبة السفر علاقة سريعة طارئة، هذا الذي يجلس بجانبك في مقعد الطائرة تقريبا مفروض عليك فرضا، قد يكون صاحب سوء، قد يكون رجل خير، وقد تكون امرأة يجب أن تغض ظرفك عنها وتسعى في الانتقال عنها ما أمكنك، تجتهد في تغيير المكان، تأتي أن امرأة أجنبية ما بينك وبينها إلا أربعة أصابع. السفر، صحبة السفر صحبة عارضة نعم، لكن قد تؤثر، وبعض الناس فسدوا من نتائج رفقة سفر. والسفر هذا إذا طال، كما كانت الأسفار قديما، يعني السفر يصير شهر، يسفر عن أخلاق الرجال. كان الذي يعرف الآخر يعرف أنه يعرفه ولا لا إذا سافر معه أو ما سافر. فالعلاقات المؤقتة هذه يجب أن يتقى الله فيها، ما يقال والله هذه علاقة عارضة وبين سرعان طيب، وقد يكون لها تأثير، وقد يقتبس الواحد معلومة محرمة من شخص قابله عرضا، يعني صحبة عارضة ويكون لها تأثير كبير في نفسه. كما أنه قد يقابل شخصا في علاقة عارضة في سفر، مثل يجلس جنبه في الطائرة ويقتبس منه خبرة أو كلاما مفيدا أو علما أو إحياء لقلبه يؤثر عليه لبقية عمره، وكان اللقاء عابرا. ولذلك لازم الواحد يتعلم، لازم يكون عندنا مهارة الاستفادة من العلاقات على تنوعها فيما يفيدنا في عند الله والدار الآخرة. العلاقات الاضطرارية، يقول الشاعر: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما له من صداقته بد. فماذا يفعل الإنسان مع واحد اضطر إلى إقامة علاقة معه ولا يريد؟ كما لو فرضت الجامعة على طالب زميلا في غرفته وما له حل، ما في غيره إلا هو هذا اللي. أحيانا يقع، يعني يقع فرض علاقات، يعني مثلا ما يستطيع غير القسم الذي هو فيه في الشركة ومن بجواره من أسوأ الناس، ماذا يفعل؟ المداراة من أخلاق المؤمنين، تعلم كيف دفع الشر، كيف اتقاء الفحش، كيف اتقاء السوء، كيف اتقاء المنكر. الواحد إذا وجد في عائلة، طيب عائلة فيها أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه فيه سوء وفحش، هل يستطيع أن يخلع منهم، يقدم استقالته من هذه الأسرة، يبتر العضو هذا؟ لا يستطيع. ماذا سيفعل؟ المداراة. طبعا المداراة هذه وسيلة دفاعية، لكن الوسيلة الهجومية أصلا الدعوة. فسيعيش الواحد، يعني لو قال ماذا أفعل في العلاقات السيئة المفروضة علي فرضا داخل الأسرة، في العمل، في مكان الدراسة، يجينا مدرس سيء جدا لكن مفروض علينا من الإدارة، ما أستطيع، يعني لا أستطيع أن أغير الفصل، لا يعني لو في الجامعة كان يمكن أنتقل من شعبة إلى شعبة أحاول مع، طيب مادة ما لها إلا مدرس واحد، واحد في الثانوية في المتوسط ما يستطيع يغير، ربما يستطيع يغير المدرسة. يجب أن يفعل ذلك إذا كان لمس الأثر السلبي السيء. لكن في بعض الحالات ما يمكن، يلا هذا أخوك من أمك وأبيك، ماذا تفعل؟ فعندنا أمران مهمان جدا: الدعوة، هذا تقدم إلى الأمام، المداراة، هذا دفاع عن النفس. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا وهذا، وقال بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة. قالت: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحش. ما هو الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداهنة على تنازل، لا يجوز، تنازل محرم. المداهنة تنازل محرم، سكوت عن محرم، تنازل محرم، وقوع في فعل محرم، ترك واجب، مشاركة في معصية. المداراة أن تدفع شره بكلمة طيبة ولو وصل إلى دفع المال لتدفع عن عرضك عن نفسك. المداراة تداريه بشيء، كلام، وغالبا ما يكون كلاما طيبا، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو ركزنا عليه كان كلاما طيبا وفعلا طيبا، مثلا تطلق وهش في واحد، ممكن تقول هذا ما يسوى، لكن هذه المداراة الشرعية اتقاء شره، لو ما فعل ذلك سيحدث ضرر أشد. ليس كل الناس يقوى على المواجهة، ولا كل الناس يستطيع أن يقول آخر انصرف، قد لا ينصرف ويكون أقوى من أن ينصرف. فالمداراة فيها بذل دنيا لصلاح الدين، المداهنة فيها بذل الدين لصلاح الدنيا. هذا إذا صح تسميتها صلاح دنيا، لأنه هي في الحقيقة فساد، حتى هذه فساد دنيا. في أحوال يضطر المسلم إلى مخالطة أهل الشر، كل هؤلاء الشباب في أماكن الدراسة وكل هؤلاء الموظفين في أماكن العمل كلهم يعيشون في أجواء مثالية وأشخاص مختارين؟ لا طبعا. فيأتي السؤال الكبير، كيف نفعل إذا صار من حولنا فيهم من آل الشر الكثير؟ الحين بعض الناس تحسن إيمانياته إذا أخذ إجازة من العمل، أو إذا غير تخصص، غير مكان دراسة، غير، نلاحظ هذا، نلاحظ أحيانا تحسن، في تحسن يحدث عندما يغير البيئة، الوسط اللي هو الذي هو فيه. أحيانا إذا غير العمارة التي هو يسكن فيها نلاحظ في تحسن على بعض الأشخاص، يتحسن وضعه. لماذا؟ تغيرت البيئة. التغيير أساس حل المشكلة. يعني إذا واحد إذا ما استطعت أن تغيرهم غير مكانك، وإذا ما استطعت تغيرهم ولا تغير مكانك استعمل المداراة، المداراة لاتقاء الشر. قال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، الكلم الجرح لا تكلمن. قال الخطابي: يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك. وهذا هو مبدأ الرابع في الموضوع، التعامل هذا في هذه الحالات، العزلة الشعورية. خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك، يا لها من كلمة عظيمة من الإمام الخطابي. خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك، انفصل عنهم بقلبك، انفصل عنهم بقلبك، انفصل عنهم بقلبك. خالطهم ببدنك، انفصل عنهم بقلبك، هذه تحتاج إلى حفظ. خالطهم ببدنك، انفصل عنهم بقلبك، خالطهم ببدنك، انفصل عنهم بقلبك. هذا ليس من باب النفاق، هذا من باب المداراة. الضابط في الخلطة، لأن هذه مسألة مهمة، الخلطة والعزلة في قضية العلاقات، الضابط في الخلطة أن تخالط الناس في الخير وتعتزلهم في الشر، فتخالطهم في الجمع والجماعات، مجالس العلم والخير، تعتزلهم في الشر في جلسات الفاحشة، الفواحش، الفحش. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في مباحات فاجتهد أن تقلب المجلس إلى طاعة لله، فإن عجزت غادر فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، خطيرة. فإن لم تستطع قد يحبس ومعه أشرار. يعني واحد عليه دين فحبس في دين، لكن الزنزانة التي هو فيها فيها ناس من أرباب المخدرات الفواحش، وين يروح؟ وين يروح؟ هذا سجن. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فإن عجز عن ذلك، يعني عن ترك، فليسل قلبه من بينهم، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا، ولا ينال هذا إلا بقوة من الله وعزيمة صادقة. فإن عجز عن ذلك فليسل قلبه من بينهم، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا، ولا ينال هذا إلا بقوة من الله وعزيمة صادقة. طيب، يقول بعض الناس: تلجئنا بعض الأوضاع إلى علاقات مع الكفار، يا أخي تجارية مثلا، تجارة ما نقابل فيها ممثلين شركات أجنبية، بعثة، دورة، ما نقابل فيها ممثلين ناس كفرة كفار، بوذي، هندوسي، نصراني، يهودي، سيخي، ملحد. أما الملاحدة الآن كثر كثير، يعني تقابلوا إيش دينك؟ ما في ملحد. هذا في العالم الآن، يعني الإلحاد منتشر منتشر منتشر. فكيف يتعامل الإنسان مع الكافر، وما هي ضوابط العلاقة بين المسلم والكافر؟ أولا، الاعتزاز بالإسلام والاستعلاء به بلا بغي. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. من الضوابط أيضا في العلاقة البراءة من الكفر ولو في النفس، عدم مولاة الكفار والبراءة منهم ومن كفرهم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم أيضا. فأهل الإيمان يتبرؤون من الكفر جملة وتفصيلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. الآية هذه يا إخواني الآن آية كأنه يراد طمس معناها من حياة الناس. وقراءة بعض الآيات بإقبال نظرة أخرى غير قراءة الإمرار اللي هي فقط عشان نختم نختم نختم. قراءة الوعي، قراءة الواعية ستنبئك بأن هناك من كثير من الأشياء التي تحدث معك في الواقع تحتاج إلى استحضار مفاهيم إيمانية معينة في لحظة معينة. طبعا من القواعد في التعامل التفريق بين الكافر المحارب والمسالم، ما هو ليس ليس ليس سواء. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيج يوم القيامة. رواه أبو داود. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. فإذا المحارب لا غير لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. والقضية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولكن أصحاب النار. طبعا تحريم المحبة القلبية للكافر من أي نوع كان هذا حكم ما مفروغ منه. كيف تحبه وهو يشرك بربك؟ كيف تحبه ويسب ربك ويقول إن له زوجة وولد؟ كيف تحبه وهو يقول إن الله فقير ويد الله مغلولة؟ كيف تحبه وهو يقول إن ربك غير موجود أصلا؟ كيف تحبه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب القريب الكافر في علاقة إضافية، الجار الكافر في علاقة إضافية، مش معناها مزيد إحسان إذا كان مسالما، لكن محبة قلبية لا أبدا. إحسان نعم، حسن معاشرة نعم، إهداء نعم، إطعام نعم، إعانة له، شفاعة حسنة له نعم. كل أمر من القواعد، كل أمر يدل ظاهره على مودات القلوب أو تعظيم شعائر الكفر حرام. مثل إيش؟ مشاركة في عيده المحرم، مشاركة في شعائر كفره. يقول الله أنا من الطقوس اللي أمارسها تغميض العينين والتركيز وسوي اليدين هكذا وفكر وأتأمل فيه وكذا، أو الطاقة والكلي والطاقة أي شيء. لو قال أنا أشاركك في ذلك نقول هذه مشاركة كفرية شركية محرمة حرام. كذلك لو قال هذا علاقتي معه الآن يبغاني أخليه مدير القسم على ناس مسلمين، أو هذه مصيبة، ما يجوز تولية كافر على مسلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كيف تولي عليه؟ طيب وإذا اضطهدوا، وإذا منعوا غدا من الصلاة، وإذا أفسد، وإذا جاب أعوانه الكفار أو أقاربه أو أصحابه. من القواعد في العلاقة طبعا تحريم الظلم، ما يجوز العدوان عليه، ما يجوز أخذ ماله، ما يجوز العدوان على عرضه، ما يجوز بخس حقه، ياكل راتبه، ياكل راتبه حرام، أن هذا عقد عمل إجارة، هو قام بالعمل المطلوب، كيف ما تعطيه مقابل؟ حرام، ما يجوز. السرقة منه حرام سرقته. طيب التعامل معهم على أساس الرحمة العامة، يعني هو كافر لكن أنا الرحمة العامة معه أني أحاول هدايته، رحمة العامة به أن أحاول هدايته. طبعا الوفاء لهم بالعهود والمواثيق والعقود التي بيننا وبينهم، سويت معه عقد، ما يجوز أنك تنتهك حرمة العقد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا حتى لو كان مع كافر، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، رواه مسلم. نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. من القواعد الشرعية جواز التعامل معهم بيعا وشراء. الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، توفي ودرع مرهون عند يهودي، اشترى وباع منهم. إذا كانت المعاملة مباحة، السلعة مباحة، العقد مباح، طريقة العقد مباحة، هذا جائز. طيب قد يبتلى الإنسان بعلاقة مع مبتدع موجود معه في مكان واحد، هو ما يريد البدعة ولا المبتدع ويكره البدعة والمبتدع، لكن هذا موجود معه في مكان واحد. أذهب أعزي في دار دينه ومقر شركه وكفره؟ لا والله. طبعا التفريق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة مهم، التفريق بين الداعية للبدعة والعامي الذي لا يفهم فيها أو فهمه قليل مقلد أعمى مهم، التفريق بين من يظهر البدعة ومن يكتم البدعة مهم. شوف الآن صار عندنا ثلاث اعتبارات ذكرناها الآن، تفريق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، التفريق بين الداعية للبدعة وغير الداعية أو المقلد، التفريق بين المجاهر بالبدعة والمسر بالبدعة. المجاهر ممكن نفاصله، المسر نعامله معاملة المنافق، يعني لو عطس نقول يرحمك الله، لكن نحذر نحذر، هذه معاملة المنافق، ذاك مفاصلة المجاهر. من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه. طيب من القواعد هنا مع مسألة المبتدع الهجر، الهجر إذا ترتبت على، إذا كانت فيها المصلحة، أولا ينصح يدعى إلى الله. طيب وإذا أصر وجب هجره إذا كان الهجر أصلح، لأنه قد يصبح الهجر في عكس مصلحة المسلم، قد يكون ذاك متسلط، لو هجرته ضرك وما استفدت شيئا، حتى في اتقاء شره شره واصل بزيادة. طيب ننتقل الآن إلى علاقات متميزة. هناك علاقات خاصة، يعني مثلا علاقة زوجية، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه العلاقات المتميزة تفرض نوعا إضافيا من عناية إضافية، يعني أنك تبذل فيها أكثر. إذا كنت تحسن في العلاقات العامة في المميزة هذه تحسن أكثر، إذا كنت تسامح هناك تتسامح هنا أكثر، إذا كنت تتغافل هناك تتغافل هنا أكثر، إذا كنت تستعمل الكلمة الطيبة هناك هنا تستعمل الكلمات، إذا كنت تظهر المحبة والمودة هناك هنا تظهر أكثر. المؤانسة وإدخال السرور، الإكرام، تطيب الخاطر، التودد بالهدية، التجمل والتزين، كتب الأسرار، الملاطفة والممازحة والمداعبة، حفظ العهد، التغاضي، كل ذلك. الآن نحن نعاني في موضوع العلاقات الزوجية اجتماعيا من عدة آفات، منها على سبيل المثال، الموضوع ما هو موضوعنا أصلا نتتوسع فيه، الإهمال. الإهمال في العلاقات الزوجية، بمعنى الزوج مهمل الزوجة والزوجة مهملة الزوج. الزوج يهمل الزوجة في حاجتها وفي الفراش وعاطفة وإلى وماديا وفي المال، مهمل الزوجة، والتفقد والسؤال والاهتمام إبداء العاطفة. وزوجة مع النساء وفي الكافي شوبس ومع الجارات ومع، والزوج هذا اللي يرجع من العمل منهكا، وإهمال. إهمال طعام، روح عندك المطعم، غسيل عندك المغسلة، ما في رحمة. هذا الإهمال يا أخوان الآن أدى إلى وجود، طبعا غير الطلاق، إيجاد عوائل أسر مفرغة من الداخل. في شكليا يوجد أسرة، لكن فعليا لا يوجد أسرة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فليصل رحمه. هذه علاقات أخرى، يا علاقة الأرحام، علاقات مميزة. قطيعة الرحم من الكبائر وأمرها واضح ومعروف، وهذه من العلاقات التي لا يمكن فصمها. يعني علاقة زوجية ممكن يخلص بالطلاق، خلع، فسخ بين الزوجين. الأقارب ما فيها فك، خلاص هذا أنفك منك وإن كان أزل. فالآن مسألة الأقارب التعامل معه، وهذا أمر معلوم، بس لكن شوف الفرق بينه وبين العلاقات الأخرى. أنواع من الصيانة المطلوبة في قضية تلافي النزاعات المالية، تلافي الجور أو عدم العدل بين الأولاد، مسألة السعي في الصلح بين الأقارب، والصبر على الأذى. كيف نتعامل مع انحراف الأقارب ونحن نخالطهم؟ تقدمت إشارة إلى ذلك أثناء الكلام. من العلاقات المتميزة علاقة التلميذ بشيخه. هذا أبو الروح لا أبو النطف. فضل العالم على التلميذ أكثر من فضل الأب على الولد. إذا كان هذا رب جسده فذاك قد رب روحه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. طيب ماذا ترتب على هذه العلاقة؟ يعني الاحترام والتوقير. وماذا كان يفعل زيد بن ثابت بن عباس يأخذ بركاب زيد يقول: لا تفعل أنت بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ومسألة التوقير وعدم المماراة وعدم إضجاره ومراعاة راحته والإتيان في الكلام المناسب في الوقت المناسب، قضية الدعاء له حتى بعد الموت، كيف وكيف كانوا يدعون، يدعو له في السحر وفي الصلوات. وكذلك في المقابل الشيخ يراعي التلميذ و لا يأنف أن يصدره أو يعترف بتفوقه أو أن يفسح له المجال للعطاء أو أن يدربه في مواقع الأداء، إقراء، تحديث، إفتاء، تشجيع على ذلك. يقول ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث. قالوا: حدث وأنت هنا؟ قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك. قال ابن عباس لعكرمة: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. سير أعلام النبلاء. يأتي أشخاص إلى ابن عباس يسألونه من أهل مكة، فيقول: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، يعني ابن أبي رباح جاء بعض أهل الكوفة يسألون بعدما عمي ابن عباس رضي الله عنه قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء، يعني سعيد بن جبير. كان ابن مسعود وتلميذ علقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. ابن عمر سئل عن مسألة في الفرائض قال: ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض، لكن يتفوق عليه بالحساب. من العلاقات التي نشأت الآن علاقات مواقع التواصل، وهذه من آيات الله ويخلق ما لا تعلمون، لكن والله من عمق تأثيرها وشمول يعني النفع والضرر، صارت القضية تحتاج دائما إلى استحضار النية والكتابة أمانة، بذل الطيب، مراعاة الحرمات، وعدم نشر الشائعات، الموثوقية في الطرح والمصداقية في نقل الأخبار. وكذلك ما حكم اتخاذ الأصدقاء فيها؟ ومن خلال الألعاب الإلكترونية الآن يلعب مع واحد كون بينه علاقة، أو بينه وبينها علاقة، وهذه مشكلة التي سبقت الإشارة إليها. في الآن بفعل المواقع هذه أحيانا علاقات أقوى من العلاقات الوجاهية تنشأ، وتأثير بالغ. والمشكلة أن بعض الشباب يعني يتبايقول: أنا أتعرف في واحد صاحبي في الأرجنتين، وفي واحد يلعب معي من أستراليا، لكن هذاك المكسيكي غير ترى كازاخستان، هذاك الكازاخي هذاك اللي، وهكذا، وهي وهو ويرى الضمائر وأنواع من العلاقات. وأحيانا طبعا بعضها شيطانية وبعضها تقود إلى محرمات بطبيعة الحال. كيف تستهلك العلاقات من أوقاتنا؟ كيف تستقيم العلاقات وكيف تنحرف العلاقات؟ في علاقات على حساب مصالح دينية، ومحلة حتى على حساب علاقات زوجية وعلاقة الأب بأبنائه، وفي علاقات عشق محرمة تدمر نفسية تدميرا، في علاقات يعني يراد منها إسقاط الطرف الآخر ويراد منها الاستيلاء على مشاعر الطرف الآخر، وفي ناس يعرفوا كيف يوقعوا ويتركوا في وقف لحظة تدمير نفسي، في إدمان. هذه كلها يا أخوان قضية العلاقات، والله هذه قضية خطيرة جدا. ولذلك لابد أن يفعل الإنسان فيها ما يصلح قلبه. افعل ما هو الأصلح لقلبك، افعل ما هو الأصلح لقلبك، واعدل فيها، وقابل الإساءة بالإحسان، واستعمل الميزان الشرعي في العزلة والخلطة، وكف الأذى وتحمل الأذى، واصبر، واجعل مرضاة الله هي الغرض والهدف أولا وآخرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وعلاقاتنا، وأن يجعل أخوتنا فيه ومن أجله أن يكون لقاؤنا ومجالستنا، وأن تكون محبتنا فيه في سبيله وفي مرضاته، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ترقية الكافر في شيء حق لا بد أن يأخذه، مثلا علاوة سنوية مثلا، وفي منصب تعيين، في منصب يتسلط فيه على ناس، هذا اللي فيه الحذر، أن يسلط كافر على مسلمين. ولا يقول: هذا حقي. نقول: لا، ما هو حقك يخالف نص شرعي، لكن لك حق ما يخالف نص شرعي، بل يوافق النص الشرعي، أنك تأخذ أجرتك يا صاحب الأجرة، الإجارة، خذ الأجرة كاملة ولا أنقص شيء من راتبك، لكن أوليك على مسلمين لا تحلم. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، حديث تحليل العملي، يعني مثل الدعوة، يخالطهم ويصبر على أذاهم كما صبر عليه الصلاة والسلام على أذى المشركين، ويذهب إليهم ليدعوهم في أماكنهم. الأذكار بدون حضور قلب هو ما الذي يكتب للإنسان؟ يعني ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وكذلك أذكارك. لماذا لا نجد طلبة العلم في الدروس والمحاضرات؟ يعني التعميم يمكن صعب، بل يوجدون في دروس المحاضرات، لكن مؤخرا سبحان الله العظيم صار في نوع انصراف من بعض من عنده علم عن التعليم والدروس، وانصراف بعض أيضا الحضور. يقولون أن الشبكة ومواقع التواصل لها تأثير، وأن بعض الناس يسمعون المحاضرات من خلال مقاطع اليوتيوب، صحيح، لكن يا أخوان أجر القدوم لبيت الله ما في مثله. يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، كيف ستطبقه فيرتشوالي وكيف ستطبقه إلكترونيا؟ ما يطبق إذا ما جاء وحضر ببدنه. ما هو الأجر هكذا، يعني هذا الأجر لهذا. ولما تخيل يعني أنها صلي الجماعة تذهب كذا يعني تخيل المسجد الافتراضي والصلاة الافتراضية، ما تجي. كيف يتغلب الإنسان على نفسه إذا أخطأ عليه أحد إخوانه؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان قائم يقعد، كان قاعد يضطجع، وقولوا يعني ويدرؤون بالحسنة السيئة، فيها صبر. كظم الغيظ ما هو شيء سهل. كيف أنت واحد يعني هو اعتدى وهو ثم تكظم الغيظ؟ ولذلك الأجر عظيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين، الذي يفعله أولئك جنات تجري من تحتها الأنهار. الاختلاط في الطواف عارض، ومع ذلك يجب أن يتقي الله ويبتعد يتحاشى. يعني أحيانا يضطر الواحد أن يقف في الطواف لتتقدم امرأة كانت ملاصقة له، أو يستعجل للأمام حتى يخلص من واحدة كانت، وهذا هنا التقوى. وإلا إذا أبخى نفسه أعطى نفسه هو خلص يقع في الحرام، وهذا موضع القصة المشهورة الذي كان يتحرش بامرأة في الطواف، فقالت له نحن إذا أذنبنا هناك نأتي هنا لنغسل، فإذا أذنبنا هنا وين نغسل؟ ما حكم الاستئذان من رئيسي في العمل لأذهب؟ إذا كان شيء جرت به العادة، يعني ما جرت العادة أن واحد استأذن مثلا 5 ساعات، يعني ما جرت العادة أن يستأذن كل يوم 2 ساعة، يعني يروح مثلا ربع الدوام مثلا، هذا ما جرت به العادة. فلذلك اشترط في الاستئذانات أن يكون المدير عنده صلاحية، وأن يكون مما جرت به العادة، وأن يكون للحاجة، ولا يقصد به التحيل احتيال. أما يستأذن من غير حاجة حتى لو سمح له، وحتى لو عنده سلطة يسمح له، لكن هذا ما هو حاجة. الصلاة على البلاط الذي وضع عن يمين ويسار المصلين صلاة صحيحة، يعني إذا صلى عليه صلاة صحيحة. أحد الأشخاص تكلم في حقي بسبي وشتمي وكلام جارح، وأنا أحاول مسامحته ولكن لا أستطيع. يعني لا بأس من مصارحته، انه يا اخي انت اعتديت علي وانا حاولت اني اتناسى هذا وما استطعت. يعني ربما يعتذر الاخر، ربما يقول شيء طيب الخاطر، ربما يصير فيه يعني ربما يعني ربما يحصل شيء تغيير. ما واحد اثنين، ان يوسط شخصا بينهما، يعني واحد يذهب ليعظ الاخر يقول له ترى انت الان اعتديت على هذا، وترى الآن لا يستطيع أن ينسى عدوانك، ترى روح تحلل منه قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم. يعني هذا حل آخر. طبعا ثلاثة، أن يستمر في المجاهدة حتى تبرد القضية، لأن عادة ما يعني ما في شيء من هذا إلا يبرد مع الوقت. صح ممكن يأخذ وقتا طويلا، بس في النهاية ليس كما لو ظلمك للتو واللحظة. يعني شتمك الآن ومر على الشتيمة سنة نفس الجو النفسي؟ ليس كذلك. طيب، اتهام أو الكلام أو تبديع من هم على منهج السلف، طبعا تبديع ظلما وعدوانا، يرجع من قال لأخي لا يا كافر رجعت عليه، صح ولا لا؟ كيف لو قال لأخي يا مبتدع وهو ما هو مبتدع؟ ترجع عليه، طبعا ترجع عليه. ففي كثير ناس يبدعون والآثام ترجع عليهم كل يوم، كل ما بدع يرجع عليه الإثم لأنه ظالم. والدي يعمل في مكان مختلط ومكان العمل يوجد فيه دخان، وطبعا كل الجواب تقدمه، كل أصلا كل الدرس كان عن هذا أساسا، وكيف يتصرف ماذا يعمل المدارة ومحاولة الانتقال ومحاولة الاجتناب ومحاولة التغيير والإنكار المنكر والدعوة، وإذا ما غيروا إذا أنت تغير وفي وإذا أكره والعزلة القلبية، كل أصلا كلام مضى على هذا. يكثر في مجموعات الواتس المقاطع المحرمة، وقد يكون الإنكار فيه أذية. ليش فيه أذية؟ ليش الإنكار فيه أذية؟ الحين واحد يعمل بحديث من رأى منكم منكرا فليغير، وأنا رأيت في مجموعة الواتس هذه منكر، ليش الإنكار فيه أذية؟ إلا إذا تقصد فيه أذية لإبليس، صحيح أكيد يعني. أما أن يقال إنه الإنكار يعني تطبيق الحديث إنه هذا خطأ، لا والله، كيف ينكر وينصح وإذا ما في فائدة يغادر المجموعة فلا تقعدوا معهم، يعني لا تبقى مشتركا في مجموعة الواتس، تطبيق العملي لا تقعدوا معهم، تطبيق العملي واتس أبيا إنك تغادر خلاص. ما وأنكرت ما استجاب وباقي يضعون مقاطع مخلة وفاحشة وما سيئات وأغاني طيب الآن شوف يا أخوان، لما تكلمنا في علاقات العشق والغرامة، شوف أثر بعض وليس كلها بعض الشيلات في تنمية علاقات العشق المحرم، لأنه هي كذا طبيعة فيها تغزل وهيام وذكر العلاقة المحرمة ووصف المعشوق وافتتان العاشق به وأنه أحب إليه من الماء والهواء والغذاء والدواء والمدري إيه، هو كذا بعض الشيلات أشعارها تغذي العشق المحرم، وهذا والله مما يجب التنبه له. وتجد في بعض مجموعات الوقت ما حد عنده، ما في مقاطع، ما في شيلات، ما في أغاني، ما حطوا لنا مدري ايش، حطوا لنا، ما تيجي واحد يقول يا أخي حطوا لنا آية وتفسيرها، حطوا لنا حديث وشرحه، حطوا لنا فتوى في مسألة مشهورة تقع لنا، حطوا لنا حكم شرعي، عطونا موعظة، ما في شيلات، ما في أغاني، ما في يعني. هو الحرص على الخير نابع من الداخل، ترى من الداخل. وضع جروب بين الأهل هل يؤجر عليه؟ نعم إن شاء الله، إذا قصد الخير وضبط المجموعة يؤجر عليه. ليش؟ لأنه وسيلة لصلة الرحم، لأنهم عبره يتواصل، لا يخلو. تهنئة لمولود، من تخرج لوظيفة، زواج، تعزية على مصيبة، تسلية كذا، سؤال عن الحال، خبر من الأسرة، في واضح يعني. هي مواقع التواصل فعلا فيها تواصل فعلا. صحيح لا يغني، يعني مثلا من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك، هذه ما راح تجي بالواتس، لازم تروح برجليك. لكن انك مثلا ما تاخذ اجر لانك خففت عنه، سالت عنه، بعيد ما تستطيع ان تذهب اليه برجليك، مثلا تذكر له بعض التصبيرات من ذكر الفضائل في الأجر والصبر على المرض فتثبته تخفف عنه فيها أجر بلا ريب، إذا حسنت النية حسنت الوسيلة فيها أجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. موعدنا إن شاء الله الخميس القادم الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.